لكنه لا يمنعه من فعل وقول أي خير، لكن بأسلوب وبتوقيت مناسب. أي هو سبحانه لا يترك خاشيا لوم لائم أن يضرب مثلا ما، ولا يخجل ولا يتحرج من ذلك، أي لا يترك ذكر أي مثل كان بأي شيء كان، صغر أم كبر، سواء استصغره واستحقره الناس لجهلهم بعظمته أو استعظموه، لأنه يدل كل عاقل منصف عادل على تمام قدرته وكمال علمه، وأنه وحده المستحق للعبادة أي للطاعة. وكلما كان حجم المخلوق دقيقا، كلما دل على دقة وعظمة خلقه وخالقه، فهو تعالى ليس كالبشر يخجلون أحيانا من بعض أحاديثهم وتصرفاتهم، فهو الخالق العظيم الذي ليس كمثله شيء، وليس حتما كمخلوقاته التي خلقها، فهو يمثل بأي مثل حتى ولو كان تمثيلا بشيء صغير ببعوضة، وهي الحشرة الصغيرة المعروفة والتي تسمى أيضا ناموسة، وما فوقها بمعنى. وأيضا يمكن أن يضرب مثلا بما هو أكثر منها صغرا ودقة، أو ما هو أعلى منها درجة في خلقها من حيث الحجم والإمكانات ونحو هذا. والمثل هو تشبيه من التشبيهات التي يضربها أي يذكرها ويبينها الله تعالى في القرآن الكريم للناس من أجل تقريب المعاني لأذهانهم، لكي يسهل فهمها وتطبيقها، لكي يسهل عليهم فهمها وتطبيقها، فيتدبروا فيها، فينتفعوا بالعمل بها، فيسعدوا في دنياهم وأخراهم، لكن لا يعقلها ولا يفهمها إلا العاقلون المتدبرون الذين يحسنون استخدام عقولهم ويتدبرون ويتعمقون فيها، وليس الذين يعطلون هذه العقول وكأنهم كالجهلة لا يعلمون أي علم نافع مفيد. إن الآية الكريمة فيها رد على بعض المكذبين الذين لا يتقبلون ويستحقرون ضرب الأمثال بأشياء حقيرة كالبعوضة وكالذباب والعنكبوت التي ذكرت في آيات أخرى، ويعترضون على ذلك ويستغلونه في تكذيب القرآن العظيم رغم عجزهم التام عن خلق أي مخلوق صغير أم كبير. إنه اعتراض سفيه لا قيمة ولا تأثير له، لأن المثل هو تعليم من الله للبشر ورحمة بهم، والعاقل يتقبله ويشكره وينتفع ويسعد به في الدارين، لا يرفضه فيتعس فيهما. قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي هذا تفصيل لموقف الناس أمام هذه الأمثال المضروبة عندما يتلقونها. فالذين آمنوا أي صدقوا بوجود ربهم وبرسله وبكتبه وبحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، فيعرفون متأكدين بلا أي شك أن هذا المثل وهذا القرآن العظيم كله هو حتما الصدق الثابت الذي لا يتغير ولا يتأثر أبدا بأي باطل، بكل تأكيد، وهو من كلام ربهم أي مربيهم وخالقهم ورازقهم وراعيهم ومرشدهم لكل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم. وبالتالي فلا يمكن إلا أن يكون صدقا صوابا موافقا لكل عقل منصف عادل أحسن التفكر والتعمق والتدبر فيه، نافعا مسعدا بالقطع في الدارين لمن يعمل بكل أخلاقه. قوله تعالى: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي ولكن الذين كفروا أي كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم، مثل هؤلاء ومن يتشبه بهم، فيقولون مستهزئين مستكبرين مكذبين معاندين غير منتفعين به حينما يستمعون له: ما الذي أراده الله من ضرب هذا المثل بهذه الحشرات الحقيرة؟ وذلك بسبب تعطيلهم لعقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، أي هذا هو رد الله تعالى على أمثال هؤلاء، أي قلهم: يا رسولنا، يا رسولنا الكريم، ويا كل مسلم، هكذا دائما لا يوفق الله للهداية له وللإسلام وللانتفاع بهذا المثل وغيره من الأمثلة، ولا ييسر الأسباب لكثير ممن يشاءون الضلالة ولم يشاءوا الهداية لله وللإسلام. وسبب عدم التوفيق هذا أنهم هم الذين اختاروا البعد عن الله والإسلام بكامل حرية إرادة عقولهم، وبالتالي فلم يشأ الله لهم الهداية وتركهم فيما هم فيه بسبب إصرارهم التام عليه دون أي تراجع ولو بخطوة نحو الخير، حتى يعينهم على بقية الخطوات. وهو الذي قد نبه لهذا بقوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فكأنه تعالى هو الذي أضلهم، لكنهم هم الذين بدأوا واختاروا هذا الضلال وأصروا تماما عليه فتركهم سبحانه ولم يعنهم. وما كل ذلك إلا بسبب تعطيلهم لعقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. بينما كثير من الناس ممن يشاءون الهداية للإيمان والتمسك بكل أخلاق الإسلام أيضا بكامل حرية اختيار إرادة عقولهم، فإن الله يشاء لهم ذلك ويأذن بأن يوفقهم وييسر لهم أسبابه، فهم قد اختاروا هذا الطريق أولا بأن أحسنوا استخدام عقولهم فشاءه وسهله سبحانه لهم ومكنهم منه بعد ذلك. هذا وعند بعض العلماء أن هذا المقطع من الآية الكريمة هو على لسان الذين كفروا أيضا استكمالا لاستهزائهم وسفههم وتعديهم، حيث يدعون أن ذكر الله تعالى لمثل هذا المثل يحدث التباسا وعدم وضوح بين الناس، إذ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. قوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين، أي والله تعالى لا يظلم أحدا مطلقا